الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 17 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب يعني أوجب، فإن الأصل في هذا اللفظ إذا ورد شرعا أنه يراد منه الوجوب، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي واجبة مفروضة مؤقتة. فكتب هنا أي أوجب الإحسان، والإحسان المقصود به الإحسان في العبادات، والإحسان في المعاملات أي في معاملة الخلق. فالإحسان في العبادات أي يحسنها ويتقنها، والواجب منه ما أتى فيه بالقدر الواجب من العبادة، وما زاد فهو إحسان مستحب. ومعاملة الخلق كذلك منه قدر واجب، إحسان واجب، ومنه إحسان مستحب، والمقصود هنا الإحسان الواجب. والإحسان على كل شيء أي في كل شيء، في كل شيء من العبادات أو معاملة الخلق، فإن الإحسان فيه واجب. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم أي من يستحق القتل من الناس أو من الحيوانات، فإن المأمور حينئذ بإحسان القتل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحسن القتلة بكسر القاف، أي هيئة القتل، فلا يقتل من كان يؤمر بقتله شرعا، لا يقتل قتلا يعذب به. ومثال ذلك ما أمر بقتله من الحيوانات كالحية أو الفأر، فإنه أيضا مأمور بإحسان قتله، فلا يحبس مثلا الكلب العقور حتى يموت من الجوع، فإن هذا تعذيب له، بل يقتل قتلة حسنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا يتعلق ببهيمة الأنعام التي تذبح، فإنا مأمورون بإحسان الذبح، فلا يذبح ذبحا فيه تعذيب له. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف إحسان الذبح بقوله: وليحد أحدكم شفرته، فإن عدم إحداد الشفرة مخالف للأمر بإحسان الذبحة، ففيه تعذيب للذبيحة، ولهذا يجب عليه أن يحد شفرته إذا أراد أن يذبح بهيمة الأنعام، ويحرم عليه أن يذبح بآلة كالة، أي غير حديدة، أي غير مسنونة وحادة، لأن في ذلك تعذيبا للذبيحة. ثم أمر أيضا بإراحة الذبيحة، لأن عدم إراحتها فيه تعذيب لها، مثل ما لو ذبح ببطء حتى ولو كانت السكين محدودة، فإن الذبح ببطء ينافي الأمر بإحسان الذبح، بل يجب عليه أن يمرها بسرعة لكي ترتاح الذبيحة في أثناء، لكي ترتاح الذبيحة فلا تكون معذبة بالذبح المخالف للشرع. دل هذا الحديث على أمر عظيم أيضا، وهو أن دين الإسلام هو دين الإحسان، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم نهى حتى في جهاد الكفار عن قتل المرأة والوليد والوليدة والصبي الصغير والشيخ العجوز، وكذلك نهى عن المثلة وهي التمثيل بالموتى. فكل هذا يدل على أصل من الأصول، وهو أن ديننا دين الرحمة والإحسان. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، سأل الله عز وجل يجعلنا جميعا من المحسنين في عبادته وفي معاملة خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.